بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك Ooh. قال أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال أفلح من تزكى قال أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. والله يا عم الشيخ عايزين نسمع صوت الباينه منك، لنا زمان ما سمعناهاش. ربنا عليك عايزين نسمع صوت الباينه يا اخي. والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى الشيخ. يا عم الشيخ والله العظيم عايزين نتبين يا عم الشيخ. ابو سامة ده. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قريب. يا قرآن الله كريم عليك القرآن. وما تفوق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. الله أكبر. الله أكبر. وما الله يا بيت القرآن.